صلوا على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. ما ضل من تمسك بكم ومن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. من أهم الصفات التي يتصف بها الأنبياء والمرسلون والأوصياء صفة الهداية. أعظم عمل يعمله هؤلاء هداية الناس إلى الله، إلى الحق، إلى الصراط المستقيم، هدايتهم إلى الجنة. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ومعلوم أن الذي يهدي الناس في الدرجة الأولى يجب أن يكون مهديا في نفسه، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. الإنسان متى يستطيع أن يهدي الناس، أن يعلم الناس، أن يفهم الناس، أن يرشد الناس؟ إذا كان عنده علم، إذا كان عنده وعي، إذا كانت عنده هداية يستطيع أن يهدي الناس. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى؟ يهدي يعني يهتدي. هذا الشخص الذي هو لا يهتدي، هو غير مهتدي، كيف يهدي الناس؟ وهذه قاعدة عامة في كل الأمور. يعني أنت تطلب من إنسان أن يعلم أي شيء من العلوم، علم الرياضيات، اقتصاد، اجتماع، أي شيء، إذا هو ما عنده، إذا هو ما متمكن من هذا العلم، كيف يستطيع أن يؤدي الواجب؟ فالأنبياء مهديون بالدرجة الأولى، ثم يقومون بهداية الناس. وهذه العملية لا بد منها بالنسبة إلى كل شؤون الهداية، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لما يذكر الفقهاء شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشرط الأول معرفة المعروف ومعرفة المنكر. يعني هذا الإنسان الذي يريد أن يأمر بالمعروف يجب أن يكون عالما فاهما للمعروف، وأن يكون عارفا بالمنكر حتى ينهى عنه، وعارفا بالمعروف حتى يأمر به. أما إذا هو جاهل لا يستطيع أن يؤدي ما عليه، بل مسؤولية ماكو عليه. الإنسان الجاهل مسؤوليته بالدرجة الأولى أن يتعلم، مو مسؤوليته أن يعلم. فإذا خرج من الدور الأول والمرحلة الأولى دخل في الدور الثاني، دخل في المرحلة الثانية. زين، بالنسبة للأنبياء كلهم والأوصياء والمرسلون هادون مهديون، ف هداهم الله سبحانه وتعالى، أمهم عندهم قابلية على الهداية، ذاتيتهم تساعد على أن يهديهم الله سبحانه وتعالى، وأكثر فأكثر معصومون من كل زلة، معصومون من كل شيء، والله سبحانه وتعالى يوحي إليهم فعل الخيرات. ولذلك لما يجي السيد الطباطبائي رضوان الله عليه إلى هذه الآية الكريمة، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة، يقول أوحينا، مو هنا الوحي المعروف، لأنه الوحي إلى مراتب متعددة. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، جبرائيل ما نزل عليها، ولا كلام وحي من الله رأسا إلى، ولا أعلان عن طريق الشجرة أو مثل ما قضية موسى عليه السلام، وإنما يعني ألهمناها، يعني جعلنا في قلبها هذا المعنى. وأوحى ربك إلى النحل، هم كذلك، يعني الله تعالى خلى غريزة وخلى إدراك فطري عدها، همها ألهمها بما تقوم به. فهنا السيد الطباطبائي رضوان الله عليه يقول وأوحينا إليهم فعل الخيرات، فرق بين واحد يقول وأوحينا إليهم أن يفعلوا الخيرات، وقول وأوحينا إليهم فعل الخيرات. يقول لو كان وحي نازل من السماء، أمر إلهي، كانت الآية هالشكل، لازم تكون العبارة هالشكل، وأوحينا إليهم أن يفعلوا الخيرات. لكن لما الآية تقول وأوحينا إليهم فعل الخيرات، يعني ألهمناهم فعل الخيرات، يعني هم لفطرتهم السليمة ولذاتهم العالية المقدسة، هم في نفس الوقت هم يميلون إلى الخير، يميلون إلى فعل الخيرات وإقام الصلاة، إقامة الصلاة وعبادة الله سبحانه وتعالى. فإذا هم هادون مهديون، فإذا كانوا كذلك يقومون بدور عظيم في هداية الناس، والناس تكون في سلام، الناس تكون في أمان، الناس تكون في اطمئنان وثقة من هؤلاء، لأنه وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو عليل. ما إلى معنى إذا هذا الإنسان هو ملوث ما يقدر واحد يعتمد عليه. ولذلك إحنا عقيدتنا في الأنبياء وفي الأوصياء بصورة عامة أن ذولا لازم يقومون من بيت ومن سلالة ومن ذرية طيبة طاهرة، لأن فطرة الإنسان تمنع الإنسان من أن يعتمد على شخص موضوع، على شخص ملوث. هسه لنفرض تاب بعدين استغفر، مع هذا كله ما نقدر نعتمد، لكن هذا الشخص الذي من يومه الأول نظيف، موضع عناية الله سبحانه وتعالى، موضع ثقة المجتمع، فيختاره الله وينتخبه الله وينتجبه ويصطفيه للقيام بدور الهداية، هداية الناس. إذن أهم عمل يقوم به الأنبياء والمرسلون والأوصياء هو دور الهداية، هداية الناس. هداية الناس وسائل متعددة أكو، مثلا لما تجي إلى نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام، لما تجي إلى نبينا الكريم وسائل عنده متعددة للهداية، من الوسائل ماذا؟ القرآن الكريم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذا الكتاب العزيز، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوان السبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. الوسيلة الأولى من وسائل الهداية، هداية الناس، الكتاب العزيز القرآن الكريم، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من عزيز من حكيم حميد. هاي الوسيلة الأولى. الوسيلة الثانية لهداية الناس حديث النبي، قول النبي، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مو فقط يوحى إليه القرآن، يوحى القرآن توحى إليه السنة الشريفة، يعني شرح القرآن، تفسير القرآن، شرح الأحكام، جزئيات الأحكام، أركان الأحكام، الأخلاق الفاضلة، المواعظ، إرشادات تنفتح للآفاق، هذا فهم وحي. لكن فرق شنو؟ فرق أن الوحي القرآني العبارة تنزل كما هي على النبي، والنبي يقرأها كما أنزلت، ما من حق النبي أن يزيد فيها كلمة أو ينقص. ولذلك تشوف بعض الخطابات لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن مع هذا النبي من يقرأها ما يقرأها ويبتر القول، مثلا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ما يقول له قل يا أيها الكافرون، هو ما يجي يقرأ يقول بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، لازم قل يجيبها. وهكذا بالنسبة إلى كل الكلمات التي نزلت على النبي باسم قرآن، باسم وحي، نفس العبارة لازم تحفظ، ونفس الكلمات، نفس الكليشة لازم تذكر من دون تغيير. لكن أكو نوع وحي آخر، النوع الثاني شنو؟ الوحي اللي ينزل على النبي معناه، محتواه، أما النبي يصبه في قالب من فصاحته وبلاغته. أنا أفصح من نطق بالضاد، كان يقول صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يقول صلى الله عليه وآله وسلم أوتيت القرآن ومثله، وفي بعض الروايات ومثله، أوتيت الكتاب ومثله، يعني لا يدعي غدا مدعي يقول حسبنا كتاب الله، لا، لأنه كتاب الله لا يكفي وحده، كتاب مجمل في كثير من أحكامه. وين أنت تشوف أحكام الزكاة مثلا؟ صحيح الزكاة واجبة، وين تشوف أحكام الصلاة، ركعات الصلاة، أمور أخرى؟ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. من يبين النبي؟ غير لازم ينزل عليه جبرائيل ويخبره بالأمور هذه. ولهذا هذا القسم الثاني عبر عنا القرآن الكريم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني هذا القسم الثاني هم كذلك وحي. فكلام النبي أيضا وحي، كلام النبي هداية، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. زين، الوسيلة الثالثة من وسائل الهداية ماذا؟ فعل النبي، يعني المفروض بالنبي أن يكون معصوما، وإذا كان معصوم حركاته وسكناته وأعماله كلها بحسب رضا الله تعالى، كلها سليمة. هنا أكو اختلاف بين المذاهب الإسلامية، الشيعة يذهبون إلى أن النبي جميع أقواله، حركاته، سكناته، أعماله، حتى أعماله الخاصة، حتى أعمال البيتية، حتى أعمال الجزئية، مو الأعمال اللي ترتبط بالتبليغ أو بالتشريع، ولا الأعمال اللي ترتبط بالمجتمع، لا، حتى أعمال الخاصة، حتى أكله، حتى زواجه، حتى مواقفه في البيت إلى آخره، كل في كل هذه الأمور النبي معصوم. حتى أنت احسب النبي عاقل، رجل عاقل حكيم، خلي عنه، هو رجل حكيم وعاقل وفاهم، وحركاته وسكناته تكون تصير معقولة، سواء بالنسبة للأمور الاجتماعية العامة أو بالنسبة للأمور الخاصة، يعني يصير إنسان عاقل وفاهم برا لكن بالبيت مشي. زين، ربما البشر العادي يكون هكذا، ربما واحد يشوف السلوك الشخصي مالته يختلف عن السلوك العلمي مالته، بالعلم راقي لكن بالسلوك موشي، بالأمور الفردية موشي لكن بالأمور الاجتماعية شيء، وبالعكس. لكن بالنسبة إلى النبي سيد العقلاء وسيد الحكماء، معناه أعماله كلها سنة، أعمالها كلها يقتدى بها. زين، فعلى هذا الشيعة يعتقدون بأن النبي في كل حركاته وسكناته معصوم. حتى أكو كلام لبعض العلماء في موضوع السهو، هل يسهو أم لا؟ بعض يقولون أنه يسهو، يعني فتشيء ربما يغيب عنه قليلا ثم الله سبحانه وتعالى يلفت نظره، هذا هم ليش؟ حتى يبين ضعف الإنسان أمام عظمة الله تعالى. يعني مهما كان الإنسان عظيم تاليها أكفد نقطة ضعف عنده. بعض هالشكل يرون، بعض الروايات اللي ذكروها في هذا الباب صدوق، شيخ الصدوق على الله مقامه وغيره، لكن أكثرية العلماء على أنه حتى السهو لا يحصل للنبي صلى الله عليه وآله، لأنه سدد الله تعالى خطى. أما بقية المسلمين، بقية المسلمين أو كثير من المسلمين يقولون لا، هو معصوم في باب التبليغ، في باب التبليغ معصوم. لأن إحنا إذا قلنا في باب التبليغ شبه أكو أنه غير معصوم. شلون نعتمد على الصلاة؟ شلون نعتمد على الصوم؟ شلون نعتمد على الأحكام التي يذكرها لنا؟ وهذا وسيط بين الله وبين العباد، يذكر لنا أوامر الله تعالى، النواهي يذكرها، الأحكام يذكرها. إذا إحنا شكينا في أنه هذا الشخص، إذا ما اعتقدنا أنه معصوم، شكينا في أنه هذا ربما في غفلة من غفلات الضمير قال شيئا غير واقعي، شلون نقدر نعتمد على الأحكام؟ ولذلك في باب التبليغ متفقين الجماعة على أن النبي يجب أن يعتبر معصوم، ويجب أن يعتقد به معصوم. أما بالنسبة إلى بقية الأمور، لا، يقولون بقية الأمور لا، ممكن يشتبه، ممكن يغفل وإلى آخره، ويجيبون هالطامة الكبرى هاي اللي ذكروها في قضية تعبير النخل وتلقيح النخل، على أن النبي مر على جماعة يلقحون النخل، قالوا مش قاعد تسوون؟ قال له لا نلقح النخل، لأنه طبيعة النسبة الزوجية موجودة في حتى النخيل وحتى الأشجار، عالم الأشجار والعوالم الأخرى، إذا ما لقحها ما تطلع. نهاهم قالوا لا تلقحون ملازم. فبعد ذلك ذي السنة ما طلع عندهم تمر. زين، سألهم النبي عن ذلك، قالوا لأن أنت نهيتنا. فقال أنتم أعلم أو أعرف بشؤون دنياكم. هذه الكلمة أصلا ماكو عاقل يقبلها. يعني أنت شوف، يمر واحد على طبيب مثلا جراح وقاعد يضم الجراح، مثلا أنت مريض مسوي له عملية جراحية، يقول لا لا لا لا تضمنه، أنت إيش لك دخل الموضوع؟ معناه شنو؟ ثم النبي من هو؟ في عايش بالمنطقة، النبي عايش بالمنطقة وعارف، يعني أي واحد من الجماعة لازم يعرف خصية النخل شنو، ويعرف على أنه هذا تعبير النخل لابد منه حتى إذا ما عنده شغل الموضوع. بعدين شنو دخل بالقضية؟ شنو نتيجتها هذه؟ أكو واحد عاقل يعمل هكذا عمل؟ بس هذول يردون بدون ضعف ونقطة ضعف للنبي، حتى هم نقاط الضعف مالتهم تختفي وراء ذلك. لأن إذا النبي معصوم والمفروض بالخليفة أن يكون معصوما والوصي معصوم، وهم بؤرة معاصي وإشكالات وانحرافات واشتباهات وإلى آخره، فشلون تدور القضية؟ فيقول لك أحسن كل شيخ أن نتهم النبي بالموضوع. ولذلك أكو الظاهرة يا أخوان شوفوها، أكو الظاهرة اللي سنها أعداء أهل البيت، أعداء النبي، الخلفاء من بني أمية وغيرهم، لولا إجوا وشاف النبي طاهر مطهر من جميع الجهات، أعمال كلها أعمال مدروسة مرتبة معقولة على بحسب الحكمة، فهم يردون يلعبون، هم يردون يفتقون ويفجرون، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، طبيعة البشر إذا ما معصوم وإذا ما عنده تقوى وورع. زين، الناس تطلب منهم العمل هذا، لذلك حركوا جماعتهم، وضعوا بعض الروايات الكاذبة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فاليوم يقولون النبي كان ينظر إلى جماعة من الأحباش يرقصون وين؟ في المسجد، إجماله في المسجد، وإجماله أنه شال عائشة وخدها على خده وإلى آخره. زين، وأمثالها الكلمات السخيفة التي لا يقولها عاقل واقعا. أنت تسمع من بالإذاعات سؤال ما يقول شيخنا الجليل فلان عن مسألة شنو، عن إذا وقف الإنسان وباش، قال له نعم لؤي النبي واقف يقول وين أنت؟ أكو إنسان عاقل يسوي شيء، أكو إنسان محترم يسوي شنو هذا؟ شنو ما يعرف شنو تربية منه هذا؟ وعلى أي أساس هذا؟ النبي كان يختفي، معروف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يختفي إذا أراد قضاء حاجة، يختفي عن الأنظار، يختفي عن الإسم، يجي قدام الناس يقول شنو رش القاع، شنو يشرح أشياء، ما يستحون من هالكلمات الفارغة السخيفة ينسبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. بالله عليك الساباتر إذا تقول خليفة الفلاني وقفوا ما يقبلون منك، ما يقبلون منك، يشوفهم بالنسبة إلى عدالة الصحابة ما لك حق أن تحكي شيء، لكن بالنسبة إلى النبي لك حق تحكي كل شيء. يعني تشك في عدالة النبي، تشك في عصمة النبي، طبيعي. شامو ذاك رئيس الخوارج صحابي، رئيس الخوارج بن السهل، رئيس الخوارج صحابي، اتهم النبي بعدم العدالة، وقف على رأسه يوم حنين، شاف النبي قاعد يوزع أموال، قال اعدل يا محمد إنك ما عدلت سائر اليوم. زين تقدر تقول هالحكاية بالنسبة لأحد الخلفاء؟ تقول ما عدل؟ كفر وإلحاد. على كل حال، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بدوره معصوم، ووسائل الهداية أولا القرآن الكريم، ثانيا حديث النبي، ثالثا فعل النبي، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. فالنبي أسوة والنبي قدوة، و تشوف حتى الأنبياء السابقون، الأنبياء السابقون لما يتحدث القرآن الكريم عنهم يقول أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. انت اللي سيد الأنبياء، هذه طريقة، هذه ماشيين عليها من الأصل، فكيف بالنسبة إلي أنا وياك؟ طبعا نقتدي ونهتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونقتدي ونهتدي بأهل بيته. ولذلك بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأوصياء وعلى رأسهم أمير المؤمنين عليه السلام، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حق علي عليه السلام: والله لو وليتموها ثلاثة، والله لو وليتموها عليا لوجدتموه هاديا مهديا يحملكم على المحجة البيضاء والصراط المستقيم. ولذلك ابن أبي الحديد المعتزلي يستشهد على صحة هذا الحديث، أن النبي قال في حق علي عليه السلام: فوجدتموه هاديا مهديا، هم هادي هم مهدي. يقول الوليد ابن عقبة ابن أبي معاذ أخو عثمان من الرضاعة، هذا الأمير السكران كان في الكوفة يحكم الناس باسم الخليفة الثالث ويصلي بالناس وهو سكران. المهم هذا سمع بأن الإمام علي سلام الله عليه لما توفي أولاده خلوا جثمانه في تابوت بعد ما غسلوه وخلوه على بعير ووجهوا به نحو المدينة ليدفن عند الزهراء سلام الله، ثم الجماعة اللي أخذوا البعير استرقوا عن البعير، ظل البعير بحمله وفاف، وجماعة من الأعراب في الصحراء شافوا بعير وأكو عليه تابوت وشي، نزلوا التابوت حفروا له حفيرة ودفنوا، ثم أخذوا البعير وأكلوه إلى آخره. يقول إذا كان قد ظل البعير بحمله فما كان مهديا ولا كان هاديا. بينما هي القضية مناورة ترى، كانت يعني الإمام أمير المؤمنين أوصى أن يخفى قبره، لأن الجماعة فيهم هم فملزمة، وزيد أربع سنوات طلعوه من قبره، وأربع سنوات طلبوا منتكسا، بعد الأربع سنوات هم أمروا بحرقه، و ذرية رميمه في نهر الفرات، فيهمهم أن يأتوا إلى قبر علي سلام الله عليه فيحدثوا حدثا فيه، يتجاسرون على قبر الإمام. ولذلك الإمام أمر بإخفاء القبر. أكو بعض الأشياء مصير أوتوماتيكية، وإنما لازم يستخدمون الطرق والوسائل. ولذلك الإمام الحسن سلام الله عليه أمر بحفر مجموعة قبور، مجموعة حفر في مناطق متعددة تلك الليلة، أمام المسجد رحمة المسجد يسموه الفضوة مالت المسجد الحرام، في داخل المسجد، في قصر الإمارة، في الثوية خارج منطقة الكوفة بين النجف والكوفة. زين، خلوا جنازة ومنها تفوح رائحة الكافور باعتبار هذا جسد ميت هنا، ووجهوه على إلى المدينة. وهذا بعيد، لابد عافوه هناك بعد، ما لهم شغل. المهم منطقة الكوفة تصير شبهة عندهم، ما يدرون وين مدفون الإمام، وين ودوا الإمام. وجابوا بغل أيضا، خلوا عليه جنازة، وجماعة من أصحاب الإمام وجهوه إلى مكان. فتعرف الناس قامت الصبح يوم 21، هذا يقول أنا شفت أولاد الإمام وكم واحد من أصحابه راحوا منا كذا على بعض، ذاك يقول منا، ذاك يقول أنا شفت جماعة كانوا يحفرون باب المسجد، ذاك يقول كذا. ضاعت القضية، وإلا أعرف الناس بقدر صاحبهم وأبيهم منه أولاده، خرجوا به إلى مكانه الأخير هذا، وكانوا يزوروه في هذا المكان. وبعدين الأئمة هم من بعده كانوا يزورون دائما هذا المكان، سيردون يسوون شبهة قبر المغيرة ابن شعبة وقبر كذا، تقول الإمام الحسن والحسين وزين العابدين والإمام الباقر والإمام، ما يدرون قبر من هذا، يجون يزورون قبر مغيرة ابن شعبة باسم علي ابن أبي طالب ليش. إلى أن انتهت المدة، مدة الخطر انتهت، فتبين قبر الإمام صلوات الله وسلامه عليه. على كل حال، فإذا من جملة ألقاب الإمام علي شنو؟ الهادي والمهدي، الهادي والمهدي. وهكذا أولاده المعصومون صلوات الله عليهم كلهم هداة مهديون. أكو شيء ألفت النظر إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن الكريم عبر عنه بالإضافة إلى الهادي، عبر عنه بالسراج المنير. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه، بعد وسراجا منيرا. سراج طبعا هادي، لكن سراج، سراج معنوي. هذا يعني شبهه القرآن الكريم بالسراج باعتبار أن الإنسان في ظلمات الحياة بالليل إذا يريد يشق طريقه لازم عنده سراج، لازم عنده ضياء، لازم عنده نور. سيارة شلون تمشي بالصحراء، إنسان شلون يمشي بالظلمة. حتى الله سبحانه وتعالى جعل الناس نورا، جعل الشمس والقمر زين حتى يستنيروا به. فالنبي سراج يضيء الدرب للناس، يعلمهم وين يروحون. بالقضايا المعنوية هم كذلك، تتعرف بالقضايا المعنوية الشبهات، شبهات الفتن والأفكار والعقائد وما شابه ذلك، هذه أتعس من شبهات، من قضايا ظلام الليل وظلام المادي. شي سوى واحد فيه؟ فالنبي هو السراج والنبي هو النور، الله سبحانه وتعالى جعله سراجا وهاجا، سراجا للناس حتى يضيء للناس الطريق إلى الهدى والصلاح. زين، هذا منا. وورد عن الحسين عليه، بالنسبة للحسين، أنه مصباح هدى وسفينة نجاة. في بعض الأماكن يكتبون إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. هل مضمون هذا؟ طبعا شوية مزودين بعض الحروف به. هل مضمون وارد في حديث يذكره الحمويني الشافعي في كتاب فرائد السنطين، ويذكره الشيخ الصدوق في كتابه إكمال الدين وعيون أخبار الرضا، والشيخ المجلسي على الله مقامه يذكره عنهما أيضا، عن الشيخ الصدوق وعن فرائد السنطين. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان جالسا يوما فدخل عليه أبو عبد الله الحسين عليه السلام، فالتفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورحب به. أبي بن كعب من الصحابة الكرام كان حاضر، فالتفت النبي إليه قال مرحبا بك يا أبا عبد الله، مرحبا بك يا زين السماوات والأرض. أبي بن كعب ما تحمل هالكلمة، قال يا رسول الله أو يكون أحد غيرك زين السماوات والأرض؟ فالتفت الإمام، فالتفت النبي إليه قال يا أبي والذي بعثني بالحق نبيا إن الحسين بن علي أكبر منه في السماء مما هو في الأرض، وإنه لمكتوب على يمين العرش إنه مصباح هدى وسفينة نجاة. سلام الله عليك يا أبا عبد الله. اللطيفة أن واحد من العلماء والكتاب الأخيرين بالآونة الأخيرة الأستاذ صائب عبد الحميد عنده كتاب منهج في الانتماء المذهبي وعنده كتب أخرى، في هذا الكتاب بالذات مستبصر هذا يذكر يقول هكذا كانت البداية تحت العنوان، يقول مع الحسين مصباح الهدى كانت الهداية، ومع الحسين سفينة النجاة كان الشروع، تأكيدا على هذا الحديث هذا. يعني الحسين هو الذي هداني، الحسين هو الذي جاء بي أخرجني من الظلمات إلى النور، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، يقول أخرجني من الظلمات إلى النور، نور الإيمان، نور النبي، نور أهل البيت صلوات الله عليهم، نور الحق، تراءى لي ببركة أبي عبد الله الحسين. استفعال الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. رحم الله الشيخ جعفر الششتري، الشيخ جعفر الششتري في كتاب الخصائص الحسينية يذكر سبب كتابة هذا الكتاب وخدمته للحسين عليه السلام، لأن كان من أكابر العلماء المجتهدين والخطباء المحترمين والوعاظ. هذا يقول فكرت أنا شنو سبل النجاة، شنو السبيل اللي أقدر أنجو به، فكرت بأشياء متعددة، النتيجة وصلت إلى أهل البيت عليهم السلام، شفت أهل البيت كلهم سفن النجاة، لكن سفينة النجاة الحسين أوسع أوسع وأسع. وبالفعل يا أخي تعال شوف من معطيات الحسين، من أسباب هداية الحسين للبشرية، تعرف ملايين من الناس قاعد تهتدي ببركة الحسين. في ثورته العظيمة شقد اهتدوا الناس، مواقفه الجليلة شقد اهتدوا الناس، من بعد إغراءات بني أمية، إرهاب بني أمية، التضليل الديني الذي استخدمه بنو أمية، الناس كانت في ضلال وما تعرف الحق من الباطل، لأن ذولا باسم الدين كانوا يحكمون ويحرفون الناس عن الدين. فالحسين عليه السلام هو الذي فجر ثورته العظيمة الإسلامية وحفظ الإسلام من الانحراف، وهو الذي أفهم الناس حقيقة الإسلام. زين، هذا الإمام العظيم مو فقط في حياته هدى الناس، بثورته هدى الناس، شهادته هداية للناس، من منجزات ثورته سلام الله عليه اللي بها أثر كبير للهداية مجالس هذا، هالمجالس، المجالس الحسينية هذه كلها ببركة الحسين. أنت تعرف هالمجالس الحسينية آلاف من الناس اللي تحضر في هالمؤسسة هذا، هالمنبر الحسيني هذا، آلاف من الناس اللي تهتدي تستفيد ثواب، ثواب الحضور، تتعلم ثقافة الإسلامية، الوعي الإسلامي، الهداية ببركة أبي عبد الله الحسين. هاي المدرسة السيارة هاي اللي بيها علوم الإسلام، بيها ثقافة الإسلام، بيها ثقافة الإسلام. يعني هذه نعمة يا إخوان، أنتوا لاحظوا إذا تردون تشوفون الفرق شوفوا الفرق بينكم إذا تردون تعرفون فضل هذه المجالس. شوفوا بعض الشيعة اللي يعيشون في تركيا، شيعة أكو في تركيا يعيشون في بعض الأماكن اللي ماكو مجالس، في سوريا أكو، في مصر أكو، في أماكن أخرى أكو. ذول اللي ماكو عندهم مجالس حسينية أغلبهم عن الإسلام هم، ولا يعرفون شيء عن أهل البيت. حتى أسماء الأئمة ما يعرفوه، حتى أسماء الأئمة بعضهم ما يعرفوه، يعرفون الإمام علي والحسن والحسين والأخ. لكن شوف إيش قد ثقافة أكو عندنا بالمناطق اللي تقام فيها هذه المجالس ببركة أبي عبد الله، ببركة الثورة الحسينية، ببركة مصباح الهدى وسفينة النجاة. هالثقافة العامة وهالتعليم والإرشاد والموعظة، كم واحد بالله عليك استمع إلى خطيب إلى واعظ ما كان يصلي قام يصلي؟ كم واحد ما كان يطلع حقوق شرعية قام يطلع حقوق شرعية؟ كم واحد كان عاصي وتاب إلى الله تعالى؟ كم واحد الذي مؤمن لكنه مثلا تقوى إيمانه ببركة ما سمعه من الواعظ، ببركة ما سمعه من الخطيب من المنبر الحسيني، ببركة المجالس الحسينية؟ هذه مو نعمة، هذه هي أكبر نعمة، أكبر هداية ببركة أبي عبد الله الحسين. زيارته سبب للهداية. كم واحد اهتدوا ببركة زيارته، كم واحد اهتدوا ببركة مجالسه، كم واحد اهتدوا ببركة حتى مأساته ومصيبته. انت حتى مأساته ومصيبته، شوف إدريس المغربي هذا في كتابه لقد شيعني الحسين يذكر على أنه قرأ مذبحة كربلاء وقصة كربلاء ومأساة الحسين في كربلاء، اهتز من أعماقه وفكر في تاريخ المسلمين وفي الانطباعات اللي عنده والخلفيات اللي عنده واستبصر. صائب عبد الحميد يستمع إلى شيخ عبد الزهرة الكعبي رحمة الله عليه يقرأ مقتل الحسين عليه السلام فيتغير رأيه تماما ويستبصر ببركة حتى مأساة الحسين. بعض يقول ليش تقرأ مصيبة الحسين؟ هي المصيبة نفسها تجر الناس إلى الحسين، إلى التعاطف مع الحسين، إلى معرفة قضية أهل البيت أن دول ناس مظلومين، دول ناس مظلومين. إذن الحسين سلام الله عليه وسيلة نجاة، مصباح هدى ووسيلة نجاة. وهنيئا للمؤمنين الذين يقيمون هذه المآتم والمجالس، وهنيئا للذين يحضرون هذه المآتم والمجالس ويستفيدون خير وبركة وثقافة وهداية وتوعية، هي بها نصرة للحق، نصرة لرسول الله، نصرة لأمير المؤمنين، نصرة للزهراء، نصرة للحسين عليه السلام. هذا الإنسان الذي يحضر هذه المجالس معناه يريد أن يبين للناس أنه مع الحسين سلام الله عليك يا أبا عبد الله. جعل الحسين رحم الله الأدباء والشعراء أدباء الطف أبلوا بلاء حسنا، وسيلة من وسائل إيصال صوت الحسين وثورة الحسين إلى الجماهير، ما قاله الأدباء والشعراء في قضية الحسين سلام الله عليه. جعل الحسين إلى النجاة طريقا يزداد في مر العصور شروقا، فلقتله بين الضلوع حرارة. إشارة إلى الحديث النبوي الشريف إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين. أيها المؤمن تشعر بها الحرارة، تشعر بها الحزن هذا. فلقتله بين الضلوع حرارة أورت قلوب المؤمنين حريقا، لا عذر للشيعي يرقى دمعه ودم حسين بكربلا يا أريقا. يا أذوق طعم الماء وابن محمد ما ذاقه حتى الحمام أذيق. يا شهر عاشوراء لقد خلفتني ما عشت في اي بحر الهموم غريب في كستبيح حريم آل محمد وتمزقت أوصالهم تنزيقا قتلوا الحسين وروعوا قلب الهدى ظلما وفرق شمله تفريقا تركوه عار في الفلايات وأقبلوا نحو المخيم فألهبوا حريقا ففربات الخدور حواسرا ومن الأسى لا يبصرن طريقا ويلي زحف لي هنا يا خويا الجيش وانسى يا اب وانسى ابو ما ظل شرف عند القوم وانسى يا اب سلبونا وبونا انشتم وانسى يا ابو شبت بالخيام نيران ومي ايه وشبت بالخيام نيران يا هن ايه ومي يا يفترين خوات حسين من خيمة لعت خيمة ينخل وين راح ويان ما مش بالعدى شنيمة كل خيمة تشب بنار ردا ضربا للهيمة والسجاد جو سحبه ودمع على الوجه انتال وعليها السياط لما تلوت يا الله يا رحمن يا رحيم نقسم عليك بالحسين الوجي وجده وأبيه وأمه وأخي والأئمة المعصومين من ذريته وبنيه اللهم ارزقنا خير الدنيا وخير الآخرة واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة اللهم أمتنا على ولاية محمد وآله واحشرنا معهم وادخلنا الجنة بشفاعتهم تقبل هذا العمل منا ومن المؤسسين والسامعين اللهم أمواتنا جميعا ببركة سورة الفاتحة مع الصلوات